السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحن معكم كما وعدناكم قبل قليل بعد انتهاء محاضرة الشيخ عباس العمر بمحاضرة لفضيلة الشيخ العزيز علينا والوالد عبد الحكيم دهاز حفظه الله تعالى، والذي نتخذه قدوة في هذه النشاطات، فهو معروف حفظه الله بنشاطه في الغرب الجزائري وفي عموم ربوع البلاد، فقد ضرب حفظه الله أروع الأمثلة وأحسنها في الدعوة والنشاط، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويوفقه ويزيده من فضله. فالشيخ بإذن الله تعالى سيشرح من الباب باب الإيمان بالحفظة إلى الباب إلى باب الشفاعة، فليتفضل. جزاكم الله خيرا، موفقا مسددا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على توفيقه لنا وامتنانه علينا بهذا اللقاء، ونحمده ونشكره ولا نحصي ثناء عليه على توفيقه لإخواننا من أهل هذه البلدة لإقامة هذه الدورة العلمية بحق، هذه الدورة التي تربط الخلف بالسلف، وهي حقيقة ترجع بالطلاب والمسلمين عموما إلى مجالس السلف الذين كانت مجالسهم في هذه المحاور، محور الإيمان بالغيب الذي ثمرته على المرء سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فشعار المسلم الذي نال اسم الإيمان لأنه يؤمن بالغيب، يؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بالغيبيات، ويسلم لله تسليما. وقبل أن نبدأ في المحاور التي أسندت إلينا لنسمعها مع بعض، أود أن أقول أن مثل هذه الكتب، كتب أصول السنة، لا يقتنيها إلا سني، ولا يقرأها إلا من انتسب إلى السنة بحق، ولا يكرهها ولا يبعدها من مكتبته إلا مبتدع أو أجنبي على الإسلام. إما ابتداء وإما أنه خرج من الإسلام وهو لا يشعر، لأن السلف توارثوا هذه العلوم منذ الرعيل الأول، فكتبوا كتبا أسموها السنة نزولا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انطلاقا من هذه الوصية النبوية كتب علماء الإسلام كتبا أسموها كتاب السنة، فكتب الإمام أحمد أصول السنة، وكتب عبد الله بن أحمد السنة. وهناك من الكتب التي سميت السنة السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، وأصول معتقد أهل السنة والجماعة للكائي، والسنة للمزني، والسنة للحميدي، والسنة للبربهاري، والشريعة للأجري، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام، وشرح السنة للبغوي. هذه الكتب جمعت نفس المعتقد الذي تجدونه في هذا الكتاب لابن زمانين، لم تختلف أو لم يختلف كتابا واحدا عن عشرات الكتب التي سميت بالسنة. ومن الغفلة بمكان أن تجد الرجل يقتني مكتبة لا يقتني فيها كتابا واحدا الذي يمثل قرابة 40 أو 50 من أشهر الكتب في السنة. هذه الكتب رأيتم أمس واليوم وسترون فيما بعد أنها تقرر قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذكرت الإيمان بالغيب، بالرسل، بأصول الإيمان كلها وبتفاصيلها، وذكرت معتقد أهل السنة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلت الإسلام والمساس بهم جد حساس، ونقلت معتقد أهل السنة في الولاية، في الإمامة وفي الإمارة، لأن هذه المواضيع هي التي اختلفت فيها الفرق الضالة مع أهل السنة والجماعة، لأن الفرق إما خوارج، وصول الفرق خوارج، معتزلة، روافض، جهمية، وهؤلاء اختلافهم إما يكون في الصحابة كالروافض، وإما في الإمارة، وإما في الرسل واليوم الآخر والإيمانيات والغيبيات وغير ذلك، وهذا ما خالف فيه المعتزلة والجهمية. ولذلك هذه المجتمعات التي نعيش معها إذا وجدت فيها الرفض والتشيع، اعلم بأنه بسبب غياب قراءة مثل هذه الكتب. ولذلك لقد وفق الله إخواننا إلى حد بعيد أن اختاروا مثل هذه الدورة، فكانت متميزة عن مع التحفظ أغلب الدورات، لأنها كانت علمية سلفية بحق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. ومن جهة أخرى أن هذا الذي قام به إخواننا في هذه الدورة من شهر شعبان إنما هو فاتحة خير، إنما هو فاتحة خير لكل مسلم أن يقتني كتابا من هذه الكتب ويقرأها مع أبنائه وإخوانه وبني قريته، وهكذا كان هدي السلف. كان هدي السلف إذا أقبل رمضان فتحوا كتاب الصيام من صحيح مسلم أو صحيح الترمذي أو أبي داود وغير ذلك. إذا جاءت الفتن فتحوا كتاب الإمارة من صحيح مسلم. إذا جاء الحج فتحوا كتابا في فقه الحج والتحريض على الحج، رغم أن الحج في نظر بعض الناس غير متيسر لأكثر الناس، لكن ينبغي أن يكون المرء في مثل هذا المقام لسان حاله يقول أحب الصالحين ولست منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فيعيش المسلم موسم الحج ولو لم يكن له طمع لا من قريب ولا من بعيد، وإن كان هذا خطأ أن ييأس المرء من روح الله، من الخطأ بمكان أن ييأس المرء من روح الله يقول أنا الحج لا قبل لي به، أنا فقير، أنا غير متزوج، أنا ليس لي مسكن. كان بعض السلف ليلة عرفة يقول اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام، وهو بعيد عن الحجاج آلاف الكيلومترات. والله تعالى قال يا بني، قال فيما حكاه عن يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، مع أنه كان في نظرهم الاثنى عشر أو الاحدى عشر من المستحيلات أن يجدوا يوسف، بينهم بين يوسف عشرات السنين، لكن انظر اليقين الذي كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا خرجنا كل يوم نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة. لقد علم الله الصحابة رضي الله عنهم درسا وعظوا به، حيث أنهم نصرهم الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، نصرهم يوم بدر وكانوا 314، ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم فبين الله لهم أن النصر ليس من عندكم. فكذلك المسلم إذا جاء موسم رمضان يبكي لله عز وجل ويجلس مثل هذه المجالس في البيت، في الشارع، في المسجد، في المناسبات، يفتح كتابا حول ماذا؟ حول استقبال رمضان. إذا جاء الحج يقرؤون عن الحج ويقرؤون فقه الحج وأنواع النسك وأخطاء الحجاج وأدعية الحجاج وغير ذلك. كذلك إذا جاءت الفتن لا يقول أنا بريء من هذه الفتن، أنا بعيد عن الفتن، أنا لا أقرأ أمر يعني كتاب الإمار، بل لعل الفتنة تكون في قارة بعيدة عنه، عليه أن يقرأ كتاب الإمارة وكتاب الفتن لكي لا يقع في الفتن، وهو بذلك يتعبد الله عز وجل، يدعو الله دعاء المس، دعاء العبادة، بحيث أنه يقرأ النصوص القرآنية والنبوية. قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني مستحيل، مستحيل أن يكفر المرء أو يصل إلى الكفر وهو يتلو القرآن الكريم ويتلو السنة. فتلاوة السنة وقراءة السنة بلسم للجروح وإذهاب للعطب وشفاء للعلل ودوام للاستقرار وطمأنة للنفوس. وهذا المجلس الذي نجلسه ونقرأ مع بعضنا لكي نكون من الموقنين، وهم بالآخرة هم يوقنون. فالإيمان بالحفظة والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالشفاعة والإيمان بالحشر والميزان والصراط، هذا من أجل اليقين بالآخرة وما هي ثمرتها. ثمرتها قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، نيل الهداية، وأولئك هم المفلحون. نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه مقدمة لا بد منها، وإن لم يكن في هذا ولو لم يكن في هذا المجلس إلا مثل هذه المقدمة التي أعظ بها نفسي وأعظ بها إخواني والطلاب لكان خيرا كثيرا. زد على ذلك أنه ناهيك عن قراءة الكتب التي هي كتب السنة، كتاب التوحيد لابن خزيمة والشريعة للآجري والإبان لابن بطة وغير ذلك، التي تدور حول محاور معينة: أصول الإيمان، الصحابة، الإمارة، الأمور التي يقع فيها الاختلاف بيننا وبين الفرق، بيننا وبين الفرق. الفرق الضالة الأخرى كلها اضرب عليها خط عشواء، اضرب عليها خط عشواء. أي فرقة من الفرق المخالفة مخالفة كبيرة أو صغيرة لن تجد فيها كتاب من هذه الكتب. لما؟ لأنهم يخافون على أتباعهم إنهم عرفوا هذا الحق أن يتألبوا عليه، وهم منهم أحرص الناس على حياة، وأحرص الناس على كرسي، وأحرص الناس على مسؤولية وعلى زعامة، لأن هذه الكتب لا تترك الزعامة لواحد منهم. هذه الكتب تقول إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، هذه الكتب تبين حال السلف في هروبهم من المسؤولية ومن الإمارة وعدم منازعة الأمر أهله وغير ذلك مما ستسمعونه غدا إن شاء الله تعالى في محاضرة الشيخ الحسن محمد الحسن محمد الحسن هو اسمه محمد محمد الحسن لكن اسمه الشهرة حسن. أقول أيها الإخوة الكرام أنه كان في السلف سنة مهجورة عندنا، ما هي؟ وهي سنة السماع، سماع الكتب، سماع السنن، الصحاح والسنن. كان عندهم ما يسمى بالسماع، يسمعون مصنف كمصنف النبي شعيبة، يسمعونه في مجالس 4 أيام 6 أيام 10 أيام 15 يوما، يسمعون مصنفا برمته بأسانيده، يتعرفون حتى على رجاله، حتى إنه عندما يبدأ أحدهم يحدث يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، فيعرف أن هذا السند ينتهي بفلان بن فلان وينتهي إلى أبي هريرة رضي الله عنه أو ابن عباس رضي الله عنه. حفظوا من كثرة التكرار أو تكرار الأسانيد صار عندهم معرفة من خيرة الناس، رجال الصحيح، يعرفون رجال البخاري ورجال الإمام مالك والسلاسل الذهبية. زد على ذلك أنهم يصلون أكثر من يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن من يكثر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبه ويكفى همه، يكفى الهم ويغفر له الذنب. أسعد الناس هم أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم من قالوا لا إله إلا الله خالصا أو خالصة بها قلوبه. ناهيك عما يرثونه من العلم والفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنت يترتب عليه عندك عندما تقرأ الصحيح مع أهلك أو مع جماعتك أو مع مجموعة ولو قليلة تقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي أو كتاب من هذه الكتب، ترتب عندكم فقه. إن لم يكن عندك ضبط للفظ الحديث يكون عندك الفهم، وهذا لا يأتي إلا بتوفيق الله جل وعلا. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بن أبي زمنين رحمه الله تعالى في باب الإيمان بالحفظة: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، الحفظة هم الكتبة الكرام الكاتبين، كراما كاتبين، سماهم وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكرم، وصفهم بأنهم كاتبين، ووصفهم بأنهم يعلمون ما نفعل، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ما يلفظ إنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحفظة من ثمرة الإيمان بهم أن المرء إذا علم أن معه ملائكة فإنه يستحي، يرث بذلك الحياء فيستحي من الله عز وجل، ويعلم بأن هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيحضرهم، فيترتب عنده خوف من الله عز وجل، وتقليل من المعاصي، وكف عن الأذى، وإمساك للسان. تصور أنت لو كنت في هذا الزمن وقيل لك إن عليك مصورة وعليك مسجلة تسجل القليل والكثير، وأنه سوف تفضح يوما من الأيام، فإنك يدفعك ذلك إلى أنك تقلل وتتحفظ، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بالحفظة الكرام الكتبة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بكتابة الحسنات وكتابة السيئات، وهم لا يذرون صغيرا ولا كبيرا، كما سنرى من قول المجاهد أنهم يكتبون حتى الأنين، حتى ذاك الأنين الألم الذي يأتي من جراء الألم يكتبه الكتبة، فما بالك أن تقول كلاما سيئا، فما بالك أن تقول كلاما طيبا يشهد. نضيف على ذلك أن ليس هناك الكتبة فقط، هناك تشهد عليهم أيديهم، عليهم أيديهم وأرجلهم، وتشهد عليهم الأرض. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، تقول فعلت كذا يوم كذا وكذا. فالمؤمن يؤمن ويسلم يقينا بأن هناك كتبة، وعليه أن يتحفظ، فلا يقول فلا يتكلم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو في الخلاء، فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام وقال: لقد علمت أني لا أجيبك في هذا الحال، لقد علمت أني لا أجيبك في هذا الحال. فمن احترام المرء للكتبة أنه إذا ما كان في قضاء الحاجة لا يتكلم، وهو بذلك يعني احتراما للكتبة، ليس خوفا منهم، وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. وهذا الحديث كما هو مرسوم عندكم مرسل ضعيف الإسناد، وهو من مراسيل أبي يونس سليم بن جبير الدوسي المصري الثقفي. والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة متفق عليه. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أن الله يخاطب هؤلاء الحفظة، وأن هؤلاء الحفظة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كرام، فيقولون لله تبارك وتعالى: عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: أرقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. وهذا فيه أن فعل السيئات والحسنات الناس فيه أربعة أصناف: رجل أراد أن يعمل حسنة ولم يوفق إليها تكتب له حسنة كاملة، ورجل هم بحسنة وعملها فتكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ورجل هم بسيئة ولم يعملها خوفا من الله، هذا يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة، ورجل هم بسيئة ولم يعملها لأنه لم يوفق لذلك، لم يوفق. إذن الذين هموا بالعمل السيئة ولم يعملوها صنفان: صنف تركوها لله من أجل خشية الله فهؤلاء مأجورون بحسنة كاملة تامة، وصنف أرادوا أن يعملوا السيئات فلم يوفقوا إلى ذلك، أراد أن يسرق فتفطن له المسروق، أراد أن إذا جاء صديقه أن يفتح معه ملف غيبة لشخص لكن الشخص لم يأتي، هذا هم بسيئة ولم يعملها ليس خشية الله من خشية الله عز وجل، وإنما من أجل أنه لم يوفق إلى ذلك، فهذا يأخذ سيئة كاملة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يقضي بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو آتاني الله مثل فلان لفعلت مثله. صاحب الخير قال: لو أن الله أعطاني مالا لتصدقت به وفعلت به أبواب الخير. قال: فهم في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقضي بجهله في ماله، ورجل آتاه الله لم يؤته الله لا علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله. فهم في الوزر سواء. ولذلك هذا الحديث فيه ترغيب وفيه ترهيب، أنك إذا أردت أن تعمل سيئة ولم تعملها فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: اكتبوها حسنة لأنه تركها من أجل مخافتي، وإذا تركتها لم توفق لذلك فسيكتبون لك كل الملابسات التي أردت أن تقوم فيها بتلك السيئة. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار، يجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا فيه نذير شديد لمن يتغيب عن الصلوات كصلاة الفجر وصلاة العصر، وفيه أن الملائكة أربعة، يأتي اثنان ويبقون من الفجر إلى العصر، فيأتي الاثنان الآخران ويذهب الاثنان اللذان ضل فينا، ويسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، والعكس: أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم يلعبون وهم يبيعون وهم غافلون. فهؤلاء من الحفظة، وهذا قول الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففيه ثمرة للمؤمن الذي يؤمن بالحفظة أنه يعلم أن لله عز وجل مراقبين لأعماله، والله سبحانه وتعالى يفعل يعني يجعل هؤلاء الملائكة ليكونوا شهداء إما لك وإما عليك، وإلا فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فالله تعالى حينما يسألهم ليس قلة علم أو نقص علم، وإنما يسألهم وهو أعلم بهم. قال المصنف رحمه الله: عن يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة قالت، أن عائشة رضي الله عنها قالت: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. قال يحيى: قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى: قال مجاهد: يكتبان حتى أنينة. نعم، وهذا فيه تكذيب لأهل البدع الذين يقولون أن أحدهم اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، وهذا خطأ، وإنما رقيب عتيد حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به، وكما قال مجاهد: يكتبان حتى أنينة، يكتبان حتى أنينة، يعني تألمه لما يقول الإنسان آه ولا يتأثف بكلمة، فإن الملائكة هؤلاء كتب الحافظون يكتبان ما يلفظ من قول. وهذا فيه فائدة أخرى، أن ما في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا الله، أن الملائكة لا تعلم ما في قلب الإنسان، لأن الله تعالى قال: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. أما ما لم يفعله الإنسان ومن طوى عليه قلبه، فهذا يبقى في حفظ الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: عن يحيى قال الخليل بن مرة، عن يحيى قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. قال وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. نعم، هذه الحيثية كون أعمال العباد تعرض كل اثنين وخميس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا، فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل، وتعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المشاحن. قيل إن المشاحن هو المقاطع، وقيل إن المشاحن هو المبتدع. قيل إن المشاحن هو المقاطع، وقيل إنه المبتدع، كما في عرض أعمال العباد السنوية ليلة النصف من شعبان. قال المصنف رحمه الله وعن يحيى وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل يوم اثنين وخميس. قال رحمه الله باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا أصل آخر من أصول الإيمان. من أصول الإيمان أننا نؤمن بأن هناك ملك وكله الله سبحانه وتعالى بقدر قبض الأرواح، وهو اسمه ملك الموت. لم يرد في حديث صحيح ولا غير ذلك بأنه اسمه عزرائيل، وإنما هذا من الإسرائيليات، فأهل السنة يسمونه ملك الموت. ولو كان عنده اسم مشهور ذكره القرآن الكريم فسماه الله ملك الموت بحكمة، وإلا فالله تعالى أعلم بأسمائه فسماه ملك الموت، وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أن الملايير المملينة يقبضها ملك الموت، فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهذا فيه ترهيب للإنسان وترغيب، ترغيب أن يكون مؤمنا لكي تتلقاه ملائكة الرحمة بعد موته في أحلك الأوقات، وأشد الأوقات يحتاج الإنسان أن يكون بين الرفقة الرحيمة ذات الرحمة، وليس ملائكة العذاب. قال الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت يسبقه الملائكة فيجلسون من الذي يريدون قبض روحه، يجلسون منه مد البصر مؤمنا كان أم فاجرا أم كافرا، يجلسون منه مد البصر، معنى جيوش كبيرة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. ملائكة إذا كان من أهل التقى وكان أهل الإيمان تأتي ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، معنى حينما يلقي الإنسان النظرة يجدهم عدد هائل راء لا حد له، مد البصر بقدر ما تلقي بصرك إلى الآفاق كلهم ملائكة. وهذا فيه قدرة الله عز وجل على تثبيت المؤمن، أن المؤمن رغم أنهم جاءت ملائكة بأعداد خيالية، ورغم ذلك ما دام كان صاحب كلمة التوحيد وكلمة الإيمان أنهم حينما يسألوه من ربك يقول ربي الله، لا يندهش. وهذا فيه ترغيب للإنسان أن يحافظ على الإيمان، يحافظ على الإيمان، ومن الحفاظ على الإيمان الحفاظ على هذه الوصول التي ندرسها. إذن تصور الفاجر والكافر والمجرم صاحب السيئات صاحب الجرائم لما يرى جيوشا جيش عرمرم يجلسون منه مد البصر، والناس يقول قل لا إله إلا الله، هو أي فين ينظر؟ ينظر إلى تلك الجيوش الكبيرة ملائكة العذاب يجلسون إليه. الأول يجلسون منه ملائكة الرحمة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا فيه ترغيب للمؤمن ليزداد إيمانا ويحافظ على الإيمان، وترهيب له من جهة أخرى أن يخاف من هذا الموقف، أن يؤمن بهذا الموقف الذي تأتي فيه ملائكة كثيرة جدا وتجلس عند هذا الإنسان وترهبه وتخيفه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وهي عند سكرات الموت، وفي الآخرة عند عذاب القبر. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطست ينال منها ما يشاء. قال يحيى بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله. يعني قد تطول سكرات الموت وتقطيع الروح مدة طويلة والملائكة لا يعلمون ذلك، حتى ملك الموت لا يعلم، حتى يأذن الله له يقول له في اللحظة الفلانية اقبض روح فلان. ورد في هذا الحديث إن كان يسنده ضعيف أن الناس عندهم مثل التست في الدنيا، مثل التست يعلموا أين هذه الحبة وأن هذه الحبة من بني آدم. قال رحمه الله وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي يوكل بها وينزع هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم. وهذا مثل سابقه أن يسبق ملك الموت ملائكة فينزعون الروح من أخمص رجله إلى أن تصل إلى ذقنه، ثم يأتي ملك الموت فينزعها. فمنهم من ينزعها وتخرج مثل ما تخرج القطرة من في السقاء، ومنهم من يخرجها ملك الموت ويناديه قل أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله. الأول يقول اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فالأول تخرج مثل ما تخرج القطرة من في السقاء، والثاني تخرج مثل ما ينتثر أو مثل ما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلولة. السفود الكثير الشعب من الصوف المبلولة، قال في الحديث حتى تقطع منه العروق والعصب، وسيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. نعم، جميل أن هذه المجالس، أن المرء يتعمد أن يسمع أصوات الصفير أو حروف الصفير، وهي الصاد والسين في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك يذكر نفسه ويذكر من بجنبه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كما ذكرت أن أهل الأثر والحديث، أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عد في مجلس للشيخ عبد المحسن العباد قرابة 900 مرة في مجلس واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يذكر الحديث. ثم الحديث أحيانا يكون فيه قال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ففعل صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وهو عند شرحه للحديث يكرره عدة مرات، فيصلون إلى 900 مرة وهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فيه ساعته. وهذا فضل أهل الحديث حفظهم الله تبارك وتعالى، كما حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بسؤال الملكين. وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله. كيف شاء الله. ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، من إيمانيات المرء أنه يؤمن بالقيامة، بالقيامة. الإيمان بالقيامة، قيامة المرء تبدأ من موته، فمن مات قامت قيامته. وأهل السنة الذين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، من إيمانهم أنهم يفتنوا، أنهم يعلمون أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله. يعني هذا الأمر لا يدخل في عقل المعتزلة وعقل العقلانيين والذين يقدمون العقل على النقل. يقول: كيف يتصور أن حفرة صغيرة ينزل إليها فيها ملائكة غلاظ شداد ضخمة معهم مرزبة ومعهم حديدة ومعهم كذا؟ لا يدخل في عقل العقلانيين الذين يحكمون العقل، لا يدخل في عقولهم. ويؤمنون في المقابل بالإلكترونيات وتنقل الصور وانتقال والجيل الرابع والجيل الخامس، ويؤمنون كذلك بالمنامات. ها، يؤمن بالمنامات ويقول في لحظة قصيرة رأيت مناما مثل الفيلم، يعني عنده هذا كله يعني شيء عادي، ويؤمن بالأصبع الإلكترونية التي تدخل في الكمبيوتر، هذا يقول أن فيها 8 جيجا و10 جيجا و64 جيجا في كذا وتشمل المكتبة، يؤمن بذلك كله ولا يؤمن بالقبر ونزول الملكة. ولذلك قال المصنف كيف شاء الله على مراد الله سبحانه وتعالى. نحن ليس عندنا تصور وليس عندنا تكذيب، وهذا مما يورث في قلوبنا الطمأنينة والسكينة، كما قال الله تعالى ثم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فالله تعالى ينزل السكينة في قلب المؤمن لما يسلم تسليما، لما يسلم تسليما لله عز وجل، أنا أؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفلاسفة والعقلانيون والسوفسطائيون والكلاميون فإن تجدهم دائما في اضطراب، ينتقلون من حال إلى حال ولا تجد لهم حال مستقر. ولذلك قال المصنف كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف، ما عندنا تصور. ما تقولناش مثلا مثل المنام، نحن ما عندناش كما يقولوا بعض الناس مثل المنام، ولا المنام يعني تأمن بالمنام كذا تبغى يتقرب له الناس، قولها نعم نحن نؤمن على مراد الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين. في الآخرة في البرزخ، الحياة البرزخية. الله سبحانه وتعالى ذكر عن فرعون إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الأخذ الوبيل الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في ماذا تمثل؟ تمثل في 3 مراحل. المرحلة الأولى كونه أغرقه الله عز وجل في البحر، لأنه ادعى بأنه هذه الأنهار تجري من تحته فأجراها الله من فوقه وأغرقه. والغرق من أنكل العذاب، من أشد العذاب أن يغرق الإنسان. ثم أنه في القبر هو يتعذب، قال الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى أنه في العذاب الآن. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هي 3 عذابات، عذاب الغرق وعذاب البرزخ والعذاب الشديد. وهذا لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بمعنى أنتم لو تعصون الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تصدقوه فيما يقول سوف نأخذكم أخذا وبيلا، كمثل ما أخذنا فرعون، أخذنا فرعون أخذا وبيلا. أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. النتيجة حتمية، مثل ما كذب الرسول كذبتم، فمثل ما جاءه النكال يأتيكم. فالمؤمن يؤمن بأن هناك عذاب في القبر وهناك نعيم بطبيعة الحال، هناك عذاب وهناك نعيم، نسأل الله من فضله. قال ابن أبي زمنين رحمه الله وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. الآية. يعني هذا حديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ضعيف جدا، وهو في الضعيفة، ولكن المعنى صحيح، أن الإنسان مهما كان ضعيفا، مهما كان أميا، مهما كان عاميا، وكان يؤمن بالله عز وجل، وكان عنده لا إله إلا الله مع الأذان ومع الإقامة ومع التشهد وعند الصباح وعند المساء وتهليلات النهار وبعد المغرب، إذا كان المرء عنده التهليل على لسانه فإنه سيقوله في سكرات الموت، وسيثبته الله سبحانه وتعالى عند القبر مهما كان مهما كان ضعيفا. قال المصنف رحمه الله عن عبد الملك قال: وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم من الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطآن شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك فيه. قال عمر: فيكف أنا يومئذ يا رسول الله قال: كهيئتك اليوم. قال: إذا أكفيكهما يا رسول الله. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهاب فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. يعني هذه حقائق، والحديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، حقائق وغيبيات يؤمن بها المسلم ويسلم بها، وترى بأن من أكبر الفتن في القبر أن يبتلى المرء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أكبر الفتن أن يبتلى المرء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان متبعا له حقا فسوف يجيب هذه الإجابة التي تجعله ينتدب ويبادر إلى أن يبشر أهله، وإذا كان غير ذلك فإنه يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فالمسلم السني الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو رسول الله، ومعروف كما في حديث آخر أنه يسأل: ما علمك؟ تقول: هو رسول الله، ما علمك؟ تقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. والآخر يقول ها ها لا أدري. يضله الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين. فالعبرة بالسطر الأخير الذي في هذه الورقة، وهو قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. إذا مات على السنة يبعث على السنة، وإذا مات على البدعة يبعث على البدعة. فالمبتدع لا قبل له أن يقول هو رسول الله، لأنه كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم. وسترى في الإيمان بالحوض أنه يختلج بعض الناس، يختلج بعض الناس أو يختلج بعض الناس فلا يظهرون، وذلك لأنهم بدلوا وغيروا. هذا سؤال الملكان، وسؤال الملكان يأتي بعده ماذا؟ عذاب أو نعيم؟ عذاب أو نعيم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يعودون إلى عذاب عظيم. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر الحديث. وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. هذه آيتان. الآية الأولى: فإن له معيشة ضنكا، من سورة طه، يقول العلماء أنها دليل على عذاب القبر، وسماها معيشة ولم يسميها حياة. والثانية: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب الأول وهو العذاب في الدنيا، والعذاب الثاني وهو العذاب في القبر. والآية الثالثة وهي الآية التي أوردناها عن فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيا. ثم بينتها الآية الأخرى: ويوم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية. ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح له باب من النار وباب من الجنة، نافذة من النار ونافذة من الجنة، فيقول: ذاك مقعدك من الجنة لو آمن. ثم يغلق، ثم يفتح باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها، سمومها وحرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتعوذ من عذاب القبر، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب القبر كل صلاة مكتوبة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذه الأربع كان بعض السلف إذا صلى أحد أبنائه يسأله: هل تعوذت بالله من الأربع؟ يقول: لا. يقول: أسجد سجود السهو. يعتبر ذلك نقص في صلاته. وتصوروا أيها الإخوة الكرام عظم هذه الأثقال: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، المأثم والمغرم. المأثم والمغرم يأتي من جراء الاستدانة وعدم القدرة على الرد. ولذلك جاء في الحديث: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانها. قيل: وكيف؟ قال: بالدين، الديون وأكل أموال الناس والتماطل في رد أثمان الناس. هذا يجعل المرء يثقل أو تثقل عليه الحياة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله عليه. ولذلك هذا ثقل يتعوذ منه الإنسان كل صلاة. إذن القبر أثقل، القبر أثقل، على المرء أن يتعود منه كل صلاة خمس, كل صلاة خمس مرات, كل صلاة مرة عندما عند التشهد الأخير. ناهيك عن أدعية الصباح وأدعية المساء, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار, وأعوذ بك من العجز والكسل. التعوذات على المرء المسلم السني أن يحفظ تعوذات التي التعوذات الموجودة في القرآن الكريم موجودة في السنة, فيتمثلها صباحا ومساء وفي صلواته وفي حلواته. وهذه امرأة يهودية جاءت تسأل يعني من المسألة من التسول, فأعطتها عائشة فأردت أن تجازيها, قالت لها أسأل الله أن أعاذك الله من عذاب القبر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة, قال نعم يا عائشة إن عذاب القبر حق, إن عذاب القبر حق, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم. قال المصنف رحمه الله عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط, سمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عروة المحمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة ضنك عذاب القبر. هذا الحديث الذي قبله أن ضمة القبر لا ينجو منها أحد حتى الصبي, فيه فائدة أن ضمة القبر لا ينجو منها أحد, ولذلك كان من دعاء المسلم للفرط للصبي الذي يموت في صلاة الجنازة نقول اللهم أعذه من عذاب القبر واجعله في كفالة إبراهيم. وهذا حديث يعني وإن كان موقوف صحيح أما مرفوع غير صحيح, فأبو هريرة يقول كان يقول يعني صلي وراءه فصلى على صبي لم يعمل خطيئة قط, سمعه الراوي يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. فإذا كان عذاب القبر الصبي لا ينجو منه فما بالك غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا عثمان بن مضعون. قال رحمه الله وحدثني وهنا فسر بأن عذاب القبر هو المعيشة الضنكة. قال رحمه الله وحدثني أبي عن ابن فحلون عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال حدثني قال المحقق الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله حفظه الله بياض في الأصل لم أستطع قراءته عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون, قال يعني في القبر. قال قال عبد الملك رحمه الله حدثني المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل سنعذبهم مرتين يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. قال عبد الملك رحمه الله قال وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك, ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله, وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم, فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. وهذا فيه رد أيها الإخوة الكرام للدهريين أو على الدهريين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فالمؤمن يبدأ خوفه من هنا، من أنه يعد للقبر عدة. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالموت بلاء وابتلاء للمرء لكي يعد للحساب عدة. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالحوض. قال وأهل السنة، هناك قبل هذا الباب باب البعث والنشور والحشر. البعث والنشور والحشر كلاهما مواقف يؤمن بها الإنسان، جاءت في بعض الكتب الأخرى ولم تأتي في هذا الكتاب لعله، لكن يؤمن المرء بأنه سيحيا وينتشر ويحشر، هذه كلها يؤمن بها وهي من الإيمانيات بالغيب. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالحوض. قال وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا، حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله أكبر. هذا الحديث فيه تحذير من البدع والابتداع ومخالطة أهل البدع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالحوض، وهذا الحوض يكون في ساحة الأرض، وأنه يصب له بميزابين من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، ويطعم بها أهل السنة الذين حفظوا السنة والتزموا بالسنة وماتوا على السنة ولم يغيروا ولم يبدلوا، وأنه محجوب، هذا محجوب عنه أهل البدع. ولذلك جاء في آخر الحديث: فيختلج العبد منهم، وهو من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة ليس أمة الدعوة فحسب، لأن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم كل من أتى منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأمة الإجابة هم كل من استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، لكن ممن أجابوا دعوة الإسلام غيروا وبدلوا، ولذلك تظهر فيهم علامات الوضوء وعلامات الإسلام، إلا أنهم الملائكة تطردهم من الحوض يوم يكون الإنسان أشد عطشا، يوم لا ظل إلا ظل الرحمن، في ذلك الوقت يحتاج الإنسان إلى شربة هنية من حوض بارد أبيض حلو عذب، أعذب من العسل وأبيض من اللبن، فتطردهم الملائكة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة. والحديث في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحوا المتنعمات الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض، فقال: مثل ما بين مقام هذا إلى عمان. فسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه مزابان مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. هذا صح، هذا الحديث في صحيح مسلم، والأول منكر جدا، ويغنينا هذا عن الأول، وأن هذا الحوض يكون عند عقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عريض كما بين المدينة وعمان، أقصى شرق الجزيرة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه مزابان، وهو الأنبوب الذي يصب مثل مزاب الكعبة. من أين؟ مداده يعني يمده وتموينه من الجنة، أحدهما من ورق من فضة والآخر من ذهب. وهذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حزن أتاه، لما قال المشركون إن محمد أبتر لا يعيش له الأولاد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ما ذكر الله تعالى إلا ذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد في المجالس. هذا بالنسبة للحوض، فيؤمن به المرء، ومن ثمرته أنه يلتزم بالسنة، لأن الحوض إلا لي أهل السنة، أهل البدعة محرومون من الحوض. من ثمرة الإيمان بالحوض الثمرة التي نأخذها جميعا، وهي أن ألا وإنه يداد برجال من أمتي، فأقول: يا رب أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فالمحدث والمبتدع وناشر البدعة محروم من الري يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالميزان. قال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها، فقال: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. نعم، يعني المؤمن يؤمن بأن هناك ميزان، والميزان قسط يزن الحسنات ويزن السيئات، وهذا الميزان يسع السماوات السبع والأراضين السبع، يسع السماوات السبع والأراضين السبع، لو وضعتا فيه لوسعهما أو أكثر مما فيهما. وهذا يدفع المرء إلى الخوف وإلى الرغبة، إلى الرغبة، حيث أن الله سيضاعف حسنات العبد حتى تصير في كفة تسع السماوات والأرض، وقد يكون له الذنوب فيسعها ميزان الله تبارك وتعالى الذي يضعه، والميزان هذا له كفتان ولسان، وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه من الآيات الإيمانية والعقائدية. وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، يقول أن ابن مسعود تسلق شجرة فرأى الناس أن ساقتيه ضعيفة ورقيقة، عنده ساق رجل ضعيفة، فضحك الناس منها. قال: مما تضحكون؟ من ساقتي عبد الله بن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، جبل أحد قرابة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، يعني هو سلسلة جبلية. أسأل الله أن يكرمنا ويكرمكم، فترون هذا جبل أحد الذي هو مقياس للحسنات ومقياس للسيئات، مقياس الحسنات الذي يشيع جنازة، ومقياس لمن تسقط له كل يوم قيراط. فساقتي عبد الله بن مسعود أثقل من أحد، وهذا يدل على عظمة هذا الرجل ابن أم عبد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين من المهاجرين، من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو قامع البدعة والمبتدعة، قامع البدعة والمبتدعة. دخل على جماعة بعد أن أذنه أبو موسى الأشعري، قال له: إني رأيت ناسا يعني يأخذون حصى ويسبحون بها. قال: ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فأنا أضمن ألا تضيع حسناتي. وقف عند رؤوسهم وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلع، فإما أنكم على ملة خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إنكم سالكوا طريق ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يسبه. فرد بعض الناس وبعض الناس بقوا. قال الراوي: رأيت عامة أولئك النفر يطاعنون نفر النهروان، أثر البدعة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، هذا يثبت الميزان، ميزان يوم القيامة. قال رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الداروردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتان على اللسان، يرضيان الرحمن، تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. صحيح، وهذا بارك الله فيكم. يعني وهذا يدل على كرم الله عز وجل، وأن المرء لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه الرجاء وفيه الخوف. فيه الرجاء، يرجو المرء أن يعمر الله الميزان بحسناته، وفيه الخوف من أن تكون سيئاته تعمر هذا الميزان. سأل الله أن يثقل ميزاننا بالحسنات. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لا نقيم لهم وزنا، معنى ليس لهم حسنة توضع في الميزان، ليس لهم حسنة توضع في الميزان، وهم الذين خفت موازينهم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال رحمه الله: وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. الله أكبر. وقال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عنه فقال حق. قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالصراط. قال: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوزه أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ بصحيفته أم بشماله. هذا الصراط يعني استدل له بآية من سورة مريم، وهي قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ورد عن السلف بأنه أحد من السيف وأرق من الشعر، ويمر فوقه الإنسان بحسب أعماله، وهذا فيه من ثمرته أن الإنسان يكثف أعماله ويصفيها، يكثف أعماله الخيرية ويصفيها من الشوائب ومن الرياء ويجعلها خالصة، وبقدر الإخلاص يمر هذا الإنسان. قال المصنف رحمه الله: عن يحيى قال: حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. كذلك يعني ورد في حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف تحت العرش ويقول: ربي سلم سلم. ورد يعني أن الناس يمرون عليه منهم كالجواد ومنهم كالبرق ومنهم كالبهيمة كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يسلم، لأن هناك المخدوش وهناك الذي يسقط في النار. قيل أن هناك كلاليب وكلها الله سبحانه وتعالى بأن تأخذ قاطع الأمانة وقاطع الرحم، قاطع الأمانة خائن الأمانة الذي توضع عنده الأمانة، والذي توضع عنده أو الذي يقطع رحمه، فإنه عندما يأتي في الصراط يسقط في جهنم لأنه منصوب على جهنم. والأمانة أعم من أن تكون شيئا ماديا، قد تكون أمانة يضع عندك إنسان أمانة أنه يضع عندك سر ويستأمنك على كلمة ألا تقولها لأحد أو خبر، ومن باب أولى الأمانات يعني المادية. فالمرء يمر كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، وهكذا. ومنهم من يسقط بسبب خيانته للأمانة وبسبب قطيعته للرحم. قال رحمه الله يحيى في تفسير الكلب قول عن يحيى: قال رحمه الله عن يحيى في تفسير الكلبي قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني يخافون أن هذا النور ينطفئ وهم على الصراط، أن يعني من كان فوق الصراط عليه عنده النور، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلى الطرف الثاني فيدخل الجنة. ولكن المصيبة كل المصيبة أن الإنسان يعتلي فوق الصراط فتخدشه الكلاليب وينطفئ نوره. وجاء في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله القرار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون إلى العشاء وإلى الفجر إلى المساجد وإلى التراويح إلى المساجد بشرهم بالنور التام يوم القيامة. فهذه فرصة. واحذروا أيها الإخوة الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا النور تحتاجه يوم تركب على الصراط. فالصراط أصل من أصول الإيمان، من أصول الإيمان أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بالصراط ولا يستهزئوا بهذا العقيدة وهذا المبدأ الإيماني. قال المصنف رحمه الله باب في الإيمان بالشفاعة. قال وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا ذكر وأول من يشق عنه الأرض وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. يعني الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعتين من دون الناس. الشفاعة الأولى وهي أن يرفع الله تبارك وتعالى الغم عن الناس فيبدأ في الحساب وهي الشفاعة العظمى، وهي أن يأتي جموعة من العلماء مجموعة من العلماء يأتون عند آدم فيقول آدم نفسي نفسي ذهبوا إلى نوح، نوح يعتذر بأنه دعا على قومه في الدنيا ذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات ذهبوا إلى موسى مك الله، وموسى يعتذر يقول أنا قتلت نفسا قبل البعثة يذهبوا إلى غيره. قيل جافر بعض الروايات يقول اذهبوا إلى عيسى يقول عيسى أنا قومي اتخذوني إلها من دون الله. وقيل أنه يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش ويدعو الله ببعض الابتهالات ويفتح الله عليه ببعض الأسماء الحسنى والصفات العلى فيتوسل إليه بها فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي ابدأ الحساب بين الناس، لأن الناس تدنو منهم الشمس ويبلغ منهم الكرب مبلغه، وكلهم يعرق، منهم من يصل العرق إلى كعبيه وإلى أزرته وإلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق، ولا شجر ولا حجر ولا مضر، ورب العالمين غضبان غضب شديد لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، ولا أحد يتجرأ لكي يتكلم مع الله عز وجل، فيأذن الله له فيشفع الشفاعة العظمى، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي ليس لأحد غيره، وهي في فتح أبواب الجنة، دخول الجنة، أول من يفتح له أبواب الجنة. لذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من شق عليه القبر، وأن أول شافع وأول مشفع. هناك شفاعة أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تأويله لها الله أعلم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، أن العباس قال له عمك الذي وقف معك ماذا له؟ قال إني شفعت له فهو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في أشد، يعني من أشد الناس عذابا، وهو اليوم أخف الناس عذابا. أما ما يقوله بعض الناس بأن أبو لهب كذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير وارد وغير صحيح عند أهل السنة، لأن الصوفية يدخلون الشفاعة لكل واحد، قال أبو لهب الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع له فأعطاه الإبهام والبنصر يشرب منها من الحوض. أبو لهب الذي قال سيصلى نارا ذات لهب، يقول بأنه يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الترهات والكفريات التي يقولها الصوفية والقبورية والفلاسفة، وإنما دينهم من الجهمية. الجهمية ما تركوا أحدا إلا أدخلوه الجنة، حتى فرعون أدخلوه الجنة وسووه بيونس عليه الصلاة والسلام، قال يعني حال فرعون كان حال يونس، هذا حال الجهمية. ولكن نحن نقف عند النصوص، عند ما وقفت أن أبو طالب في ضحضاح من النار، تحته جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه أهون الناس عذابا، وإنه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. هو وش يقول؟ أنه ليس هناك من هو أشد منه عذابا. ثم الشفاعات الأخرى كثيرة جدا جدا، تقرؤونها في باب الشفاعة، حتى إن الله يشفع ويعطي للمؤمنين يشفعون، والشهداء يشفعون، وقراء القرآن يشفعون. ومن تصحيح الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سيد ولد آدم، لا ننزله إلا المنزلة التي أنزله الله، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فكوننا نقول سيد الخلق هذا لم يرد به السنة، لم ترد به السنة. قال المصنف رحمه الله حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سلة بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. فأول من يدعى محمد: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك إليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار أهل النار فيعزلون قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان. فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا ساقك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان، لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك ضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. لكن صمام الأمان ومربط الفرس في الشفاعة أن الشفاعة لن تكون إلا لأهل التوحيد. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل. أولا لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. فمهما كان المرء يعني يعمل الحسنات لن تدركه شفاعة الرسول ولا شفاعة الشافعين إذا كان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. فهذه بشروا بها الناس ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشفاعة لأهل التوحيد فقط. مثلا هذا الساقي الذي سقى الماء، الذي سقى الماء يشفع له، لكن إذا كان موحدا. الذي وهب ماء الوضوء للشخص لكي يتوضأ ينبغي أن يكون من أهل التوحيد. فإذا كان من أهل الشرك لا مطمع له في الشفاعة مطلقا. قال رحمه الله: باب في الإيمان بإخراج قومه من النار. قال: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: وحدثني أبي عن علي ابن أبي عن علي عن أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. قال عن يحيى قال: وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: